بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من الكلام أو من مناقشة رأي المانعين أو أدلة المانعين، وسنتكلم عن رأي المثبتين وأدلتهم. الظاهر أن عمدة الأدلة للمثبتين هي العموم المستفاد من اللفظ غنمتم من خلال الاستناد إلى كلمات اللغويين. يبدو أن هذا عمدة ما يمكن أن يقال أو يستفاد منه من الأدلة الأحد عشر التي طرحها المثبتون كل على حدة، أو بأصح بالعبارة الأصح مجموع ما طرحه المثبتون مجموع ما طرحه المثبتون، لأن هناك تبن لبعض الأدلة من قبل بعض، وتبن لأدلة أخرى أو وجوه أخرى من قبل آخرين، فمجموع ما طرحه المثبتون أي القائلون بأن غنمتم والغنيمة والمغنم تشمل غنيمة دار الحرب ومطلق الفوائد والأرباح، عمدة ما استدلوا به، ولعل هذا محور الكلام عند الجميع، أن الجميع يتبنى هذا الأمر. هناك بعض الأدلة تبناها بعض دون آخر، ولكن هذه النقطة وهي العموم المستفاد من اللفظ نفسه استنادا إلى كلمات اللغويين. طيب، استنادا إلى كلمات اللغويين، هذا العموم هو عمدة الأدلة. أقول لاحظوا بهذا المستوى، ولكن بعض الحواشي التي ذكرت بإذا هذا الدليل فيها نظر. شنو الحواشي التي ذكرت؟ هناك من قال كما بينا في الأدلة السابقة بأنه لا وجود لشاهد، ها، لا وجود لشاهد من اللغة أو العرف على المعنى الخاص. هذا يشكل عليه القول بأن هناك عموم يستفاد من كلمات اللغويين بمعنى أكثر اللغويين، هذا كلام لا غبار عليه. وبناء على ذلك أشكلنا على رأي المانعين عندما قالوا أن هناك ظهور أو أن الغنيمة في اللغة تعني غنيمة دار الحرب، أشكلنا عليه لأن هذا كلام بعض وفيه نظر أيضا هذا البعض، وإلا أكثر اللغويين قالوا بأن الغنيمة تعني مطلق الفائدة كما بينا. هنا نعود ونقول بأن القول بأن الغنيمة تعني مطلق الفائدة هو كلام أكثر اللغويين، هذا كلاما فيه، وهو الكلام الراجح في المقام. لا يقال ترجيح بلا مرجح، لا، هذا هو الكلام الراجح، لأن فعلا أكثر اللغويين قالوا بذلك. والذين يظهر من كلماتهم القول بخلافه، يعني القول بالمعنى الأخص، ها؟ لو ثبت ذلك قل، مع أن في ثبوته نظر أيضا وتأمل، ولكن نسلم نقول ما على قال البعض، وبناء على ذلك لأننا نسلم بهذا الأمر بمقدار معين، نقول بأن ما ذكره البعض من أنه لا شاهد في اللغة على أن الغنيمة تعني المعنى الأخص، هذا كلام فيه نظر، لا فيه شاهد. هناك من ذكر من اللغويين ذلك، كما قرأنا في كلام الطبرسي في مجمع البيان في كلامه اللغوي وليس في التفسير. ولا والقول أيضا أنه لا شاهد من العرف، ما في شاهد عند العرف على أنهم استعملوا الغنيمة في المعنى الأعم، عفوا، على أنهم استخدموا الغنيمة في المعنى، لا شاهد في العرف على أنهم يستخدمون الغنيمة في المعنى الأخص. هذا الكلام لا شاهد من العرف، هذا في نظر من أي جهة؟ من إن كان يراد منه أن العرف لا يستعملون لفظ الغنيمة والمغنم مطلقا في خصوص المعنى الخاص، فهذا كلام فيه نظر. ليش؟ لثبوت هذا الاستعمال عند العرف قديما وحديثا، أنهم يستعملون هذا اللفظ في المعنى الخاص. ها؟ وأما إن كان المراد من هذا الكلام، ها؟ إن كان المراد أنهم يستعملونه في المعنى الخاص كما يستعملونه في المعنى العام، وبالتالي لا شاهد عليك صلوات الله سبحانه، وبالتالي لا شاهد من العرف على الاختصاص. صحيح، لا شاهد من العرف على الاختصاص، بمعنى أنه لا يظهر من العرف أنهم إنما يستعملونه فقط وفقط في المعنى الخاص، ما في شاهد من العرف. في شاهد من العرف أنهم يستعملونه في المعنى الخاص كما يستعملونه في المعنى العام، هذا الشاهد من العرف موجود، لكن بهالمعنى، مو أنهم يستعملونه فقط في المعنى العام، هذا إشكالنا على أنه لا شاهد من العرف، أنه إذا استخدم المغنم أنه يستخدمه في المعنى العام فقط، لا، يستخدمونه في المعنى الخاص أيضا. بعض الأحيان العرف يستخدم كلمة غنيمة ويريد منها خصوص، شنو؟ خصوص غنيمة دار الحرب، ولكن لا يعني أنه لا يستعملها إلا في هذا المجال، وإنما يستعملها في مجال آخر أيضا. والشواهد التي قيلت هي من هذا القبيل، إذ يمكن الإتيان بشواهد من هذا القبيل على المعنى العام، يعني وشواهد تدل على المعنى الخاص، يمكن الإتيان بها كما في اللغة يمكن الإتيان به، يمكن الإتيان به في العرف. وبالتالي حدود الدليل هو هذا، أن أكثر اللغويين قالوا بأن الغنيمة تعني مطلق الفائدة، نعم تستعمل هنا وتستعمل هنا، والتدليل على هذا الاستعمال إنما يعود إلى طبيعة القرائن، يمكن الاستعمال في المعنى الخاص يصير، ولكن قرينة موجودة تصرف إلى المعنى الخاص، ويمكن استعماله في المعنى العام وهو القرائن تدلل على الاستعمال في المعنى العام. ويمكن القول أيضا أن الأصل إذا لم تكن هناك قرينة، الأصل العموم وليس الخصوص. ليش؟ لأن اللفظ بذاته يفيد العموم ولكن يستعمل في المعنى الخاص. لو كان اللفظ بذاته لا يفيد العموم وإنما يستعمل في المعنى العام، كنا نحتاج إلى قرينة تصرفه إلى المعنى العام، لكن الأصل بكلمات اللغوين أنه يفيد العموم، وبالتالي ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى المعنى الخاص تنشك من المعنى العام. وفي الغالب يمكن القول بوجود قرائن مقامية أو مقالية تصرفه إلى المعنى العام، موجود، ها؟ خاص. أنا مقصود شيء ثاني طبعا، كلامه صحيح شيخنا، بس كنت أريد أقوله أنه في الغالب عندما نتكلم، ومع أن اللفظ بذاته يفيد معنى العام، سأقول في الغالب في قرائن أيضا تصرف المعنى العام في الاستعمال، في الغالب. يعني لما نقول من له الغرم فعليه الغرم، هذه قرينة موجودة، عندما قلت فعلي الغرم معنى أن في قرينة موجودة تفيد أن الغرم هنا يراد منه المعنى العام مو المعنى الخاص. في الغالب موجود قرائن أيضا، لكن لو لم تكن قرائن نتمسك بالعموم إذا لم تكن هناك قرائن على المعنى الخاص. فبهذا المقدار الدليل كان أن غنمتم أن هذا اللفظ يفيد العموم استنادا إلى كلمات اللغويين، استنادا إلى كلمات اللغويين. طيب، هذا ما قيل بالنسبة إلى الاستدلال اللفظي. وأضيف إليه هنا، أضيف إليه من قبل الشيخ السبحاني أنه وكشاهد على أن هذا اللفظ يفيد المعنى العام ما جاء في النص القرآني وما جاء في الحديث الشريفة، وجاب آية مباركة قرأناها واستفاد منها هو أن المغنم هنا فعند الله مغانم كثيرة، استفاد من المقصود هنا بحسب توجيه سابقا وتفصيل مر علينا سابقا، استفاد منها أن هذا اللفظ يفيد أن هذا الاستعمال استعمل في مقام شنو؟ الإطلاق والعموم. المغانم المقصود بها مو مغانم الدار الحرب. وكذلك قرأنا بعض الروايات أو بعض الأحاديث الشريفة وقال أنها واضحة يراد منها العموم لا يراد منها الخصوص. يجاب عنه بما أشار إليه الشيخ المنتظر يبدو لي وهي إجابة جيدة عن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. طبعا الشيخ المنتظر أجاب على قضية القرآن الكريم ما أجاب على الأحاديث الشريفة، لكن لو احنا نتبع الأحاديث نجد نفس الكلام، أنه كما في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة استعمالات في المعنى العام، كذلك ترى في القرآن الكريم والروايات هم استعمالات في المعنى الخاص. والشيخ المنتظري جاء بآيات كثيرة أكثر من الآيات، الشيخ السبحاني جاء بآية واحدة، الشيخ المنتظري في مقابله جاء بآيات متعددة تقريبا 4 أو 5 آيات استعمل فيها القرآن الكريم المغنم بمعنى المعنى الخاص، ولكنه قال أن هذا الاستعمال أن هذا الاستعمال هنا لا يعني أن استعمال لفظ مغنم أو غنيمة في القرآن كله يصرف إلى المعنى الخاص، وإنما يستعمل في المعنى الخاص والقرينة تدل عليه ويستعمل في المعنى العام. هذا الكلام يقال تماما بالنسبة للحديث الشريف أيضا، هكذا بالنسبة للحديث الشريف، كما أن هناك استعمالات في المعنى الخاص وهناك استعمالات في المعنى العام، كما أن هناك استعمالات في المعنى العام هناك استعمالات في المعنى الخاص، وفي الغالب تدل عليها القرائن في الغالب. لهذا من مجموع هذه الأدلة، هذه مجموع أدلة طرحت هي من مجموع نخرج بها النتيجة الوحيدة، وهو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه. ومع ذلك سنمر أنه هل هو دليل تام يؤدي إلى القول بأن الآية في ذاتها ظاهرة بالمعنى العام من دون معونة بالأخبار، معونة من قبل الأخبار أو لا، هذا كلام يحتاج إلى تأمل. طيب، عمدة الدليل يكون هنا عندنا العموم المستفاد، عموم اللفظ أو العموم المستفاد من اللفظ في قوله تعالى غنمتم استنادا إلى كلمات أكثر اللغويين. هذا الدليل يمكن أن يكون من أهم الأدلة التي استند إليها المثبتون والقائلون بالمعنى العام، وهو مطلق الفوائد. سننظر في بقية الأدلة إن شاء الله في الدروس القادمة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.